إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا عود على بدء، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل العود أحمد وأسد وأرشد وأسعد وأنفع لنا أجمعين في دنيانا وآخرتنا، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. هذا هو مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة النبوية. فأما العقيدة فمن كتاب الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، وأما السيرة النبوية الطاهرة الزكية فمن منظومة خلاصة الأخبار لعلي بن فريد الكجنوري رحمهم الله تعالى. وآخر باب مر بنا في كتاب الشريعة، وهو لأحد علماء العراق من أهل السنة، هو باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، وقد ختمناه وأنجزناه لله الحمد بحول الله وقوته. باب الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. وقد ذكر مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة، وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، أي على الإسلام. ثم يأتي من بعد هذا الانحراف والتضليل: فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا بضلالتهما وغوايتهما له وتنشئتهما وتربيتهما له على اليهودية. يهودانه يجعلانه يهوديا، أو ينصرانه يعني يجعلانه نصرانيا، أو يمجسانه يجعلانه مجوسيا وهي زيادة صحيحة، يمجسانه أي يجعلانه مجوسيا. وقد مر بنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من القدرية وهم المنكرون للقدر وشبههم بالمجوس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: القدرية وهم المنكرون للقدر مجوس هذه الأمة، إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإذا ماتوا فلا تشيعوهم. وسبب تشبيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمنكري القدر من القدرية لأن القدرية لأن المجوس يؤمنون بوجود خالقين وإلهين، الخالق الأول النور يقولون خلق الخير، والظلام خلق الشر. فالنبي صلى الله عليه وسلم شبه القدرية بهؤلاء المجوس، لأن القدرية يقولون إن الله عز وجل هو الذي خلق الخير، والعبد هو خالق الشر، والعبد هو خالق الشر. فأشبه المجوس في الإيمان بوجود إلهين وخالقين. وذكر رواية عن أبي هريرة وهي رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أطفال المشركين، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الله أعلم بما كانوا يفعلون. ومعنى هذا النص أي أنهم لو عاشوا الله أعلم بأفعالهم وما يختم لهم به من إسلام أو موت على ما عليه آباؤهم وأمهاتهم من الكفر والشرك. وأما ما يتعلق بموت أطفال المشركين أو بمن مات من أطفال المشركين، فللعلماء قرابة 10 أقوال أظهرها قولان وأبين ما ظهر لي والعلم عند الله. أما القول الأول فهو اختيار ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن الله عز وجل يوقفهم في عرصات يوم القيامة فيبتليهم ويختبرهم، فمن أجاب أدخله الله الجنة ومن أبى أدخله الله النار. لكن ثمة رواية صحيحة رواها البزار وأبو نعيم وغيرهما أصرح من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن أطفال المشركين فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. وهذا الحديث صحيح، أطفال المشركين خدموا أهل الجنة. جزاك الله خير. ثم ثلث بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلمهم خطبة النكاح أو خطبة الحاجة، وفيها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ويؤيده العبارة التي تستل من هذه النصوص وتجعل كمتن من متون عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي أن الله عز وجل علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. أقدم من وقفت عليه ذكر هذه المقالة هو أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، المتوفى سنة 21 و300، فذكر خطبة الحاجة وفيها ما يدل ويشهد لعقيدة أهل السنة والجماعة، أهل الإسلام أهل الحق المتبعين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، في أن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وختم أيضا مما ذكره وختم به هذا الباب حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أي وسمعته يقول يوم الخندق يرتجز فيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. والحديث في صحيح البخاري، وهذا لفظه: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. ويمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوته في بآخر الكلمة: أبينا أبينا. ثم ختم بحديث عبد الله بن عباس، الشاهد من هذا الارتجاز الذي كان يرتجزها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، من يضلل الله فلا هادي له ومن يهدي الله فلا مضل له. ثم ختم بحديث عبد الله بن مسعود من طريق حنش الصنعاني، وهو أصح رواية عن عبد الله بن مسعود في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أردفه ذات يوم، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أردف عبد الله بن عباس ثم وجه إليه نصيحة وكلمات، نصيحة جامعة مانعة دافعة، بل فيها تأصيل لكثير مما يعتقده المؤمن ويدين لله عز وجل به. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، جفت الأقلام ورفعت الصحف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ونبهت مرارا وتكرارا على أن هذا هو اعتقاد المؤمن في القضاء والقدر، وأنه يترجم هذا الاعتقاد بأمور إذا حلت به داهية أو نزلت بساحته كارثة أو حل به مرض أو مصيبة، فإنه لا يقول لو، لا يقول لو، ثانيا يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثالثا يقول قدر الله وما شاء فعل، ورابعا يعتقد في قرارة نفسه أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ننتقل إلى باب جديد وهو الباب 43، باب ذكر ما تأدى إلينا. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد رحمه الله تعالى: حسبنا الله ونعم الوكيل والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم للمسلمين سوء مذاهبهم. قد تقدمت تعليقات على هذا النص الذي جعله ديباجة أو مقدمة لباب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر في الرد على القدرية، وقد تقدمت تعليقات ألخص منها تعليقتين، إحداهما قال من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة. معنى الكتاب والسنة أي وفق المعنى المتقدم من كتاب الله وسنة رسول الله، أي وفق المعنى المتقدم المذكور من قبل على كتاب الله أو من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما التعليقة الثانية التي علقت بها في حينها قبل الإجازة فهي قوله الحمد لله على كل حال، ونبهت على الرواية التي مرت بنا في الشمائل المحمدية وهي الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رأى ما يعجبه قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. إذا رأى ما يعجب أو يعجبه صلى الله عليه وآله وسلم قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وهذا القول هذا من السنن المهجورات. وإذا رأى صلى الله عليه وآله وسلم ما يكره كان يقول الحمد لله على كل حال، وفي ثمة زيادة ثابتة ونعوذ بالله من حال أهل النار. وما الداعي لأن يأتي بشطر هذا الدعاء في هذا المقام؟ لأن الأمر يتعلق برؤية شيء مكروه وذكر قوم مكروهين وهم القدرية وبدعهم العديدة التي فارقوا فيها كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمن أخبره عن عبد الله بن شداد قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء أدخلوا الجنة، وقال لهؤلاء أدخلوا النار ولا أبالي. قال رحمه الله: باب ذكر ما تأدى إلينا، أي ما أداه إلينا رواة الحديث والأثر، ما أداه إلينا، ما تأدى إلينا يعني ما أداه إلينا وبلغه لنا رواة الحديث والأثر. وإذا قيل رواة الحديث كان العلماء المتقدمون مع فقههم وورعهم كانوا هم أهل الحديث، وهذا اللقب لقب أهل الحديث بلا ريب أنه جامع لمعان لا توجد فيما يتعلق بلقب من الألقاب التي تدل على أن الإنسان يراجع ويطالع منهج السلف، لأن هذا يدل على أنه يتبع منهج السلف خير القرون، وأيضا يخضع للسنة النبوية المطهرة. وهل يوجد من يتبع منهج السلف ثم بعد ذلك قد يتخلف عن ركب أهل الحديث؟ نعم يوجد من يتبع منهج السلف في العقيدة وقد يتخلف عن منهج أهل الحديث في الاعتصام بالسنة. لذلك كان أهل منهج أهل الحديث وهم المتقدمون من الأئمة كالإمام أحمد والبخاري ومسلم وغيره من الأئمة الكبار، هم المحدثون هم أهل الحديث وهم الفقهاء، هم المحدثون هم أهل الحديث هم الفقهاء. قال: ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر، وسيذكر غيرهما، ولكن هذا من باب التغليب، لأن الشيخين علمان إذا ذكر الصحابة فرأس الصحابة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا على سبيل التغليب. ذكر ما رواه إلينا، ما روي إلينا عن طريق الرواة عن أبي بكر وعمر من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. لاحظ الآن، من ردهما على القدرية، بعض النصوص التي ستمر بنا قد لا تلحظ فيها رد مباشر، القدرية هم وقد قال رسول الله فيهم صلى الله عليه وسلم القدرية مجوس هذه الأمة، لكن فيه تأصيل، انتبه لهذه القضية، المنهجية، العقدية، الجوهرية، تأصيل العقيدة وتثبيتها هو في الحقيقة رد على أهل البدع. ويغلط أقوام عندما يقتحمون ميدان النقد والرد على أهل البدع قبل أن يؤصلوا ما عليه أهل السنة والجماعة أهل الحق من تقعيد وتأصيل. هذا بلا ريب أنه غير حميد. وإليكم هذا المثال الذي يسوقه الأجري بين أيدينا. يقول: أخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، وهو إمام حافظ ثقة من أوثق شيوخ الأجري رحمه الله تعالى، وقد أكثر عنه من الرواية في هذا الكتاب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد إمام حافظ ثقة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة حافظ مكة وإمامها، عن عمرو بن دينار ثقة، وكل هؤلاء سوى الفريابي مخرج لهم في الكتب الستة. عمن أخبره؟ هذا إبهام، والإبهام نوع من الجهالة. إبهام، والإبهام نوع من الجهالة. وأنت تجلس وأنت تسمع قد تدرك 10%، 90%، 100%، لكن الذي أريد أن يقع في أعماق قلبك أن عقيدتك ليست منقولة معلقة ما بين السماء والأرض، وإنما منقولة بالسند المتصل، يثبت أو لا يثبت. ما في منام، ما أرى في المنام بالأمس رأيت في المنام، ثم بعد ذلك يأتي الإنسان فيفتي، أو مشي حالك خلاص هذا الاعتقاد تعلمناه عن طريق متن من المتون. ما فيه إما يصح أو لا يصح. وهذا إذا قذف في روع الإنسان بلا ريب أنه ستسلم عقيدته ويسلم في اعتقاده من التقليد والتعصب والجمود والتحجر، وسيسلم قيادته وفكره وعقيدته لنصوص الوحيين من القرآن والسنة. عمن أخبره؟ مبهم، والمبهم من قسم المجهول. عن عبد الله بن شداد وهو تابعي ثقة من رجال الستة، قال: قال أبو بكر الصديق، قال: قال أبو بكر الصديق. يا أخي مشي الحال خلاص، عبد الله بن شداد عن أبي بكر الصديق. عبد الله بن شداد ما سمع أبا بكر الصديق، عبد الله بن شداد ما سمع أبا بكر الصديق. فالحديث فيه جهالة بالإبهام، وفيه انقطاع، ويلقب بعض أهل الحديث الانقطاع بالإرسال. قال: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق، والله خلقكم وما تعملون. خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء يعني للنصف الأول: ادخلوا الجنة، وقال لهؤلاء يعني النصف الثاني: ادخلوا النار ولا أبالي. هذا الحديث سنده ضعيف للعلتين: لجهالة هذا المبهم عمن أخبره شيخ عمرو بن دينار، عمن أخبره. هنا ما وقف المحدثون قال عمرو بن دينار إمام، خلاص يا أخي حسن ظننا. هذا يقع دائما، نقول: حدثني شيخنا الجليل الكبير الحافظ. عمن حدثه؟ ما ندري عمن حدثه، ما ندري عمن حدثه، من هو؟ ثقة عدل ولا غير ثقة؟ للإبهام والجهالة، ثانيا للانقطاع. السند ضعيف للجهالة والإرسال. والحديث رواه اللالكائي وابن بطة في الإبانة عن عبد الرحمن ابن سابط مرسلا، وله شواهد. هذا الحديث له شواهد، أحدها عن عبد الله بن عباس، والثاني عن رافع، والثالث عن عبد الرحمن بن قتادة. عن عبد الرحمن بن قتادة أخرج هذه الوجوه والشواهد الثلاثة البيهقي في القضاء في القدر، البيهقي في القدر. الحديث بين أيدينا، سنده ضعيف لكنه حسن لغيره، حسن لغيره. أرجو أن تدقق معي، دينك هذا لا أحد يلعب عليك فيه. قال: والله الدين دين الآباء والأجداد، ودين القوم، ودين المفتين اللي عند، ما فيه يصح أو لا يصح. هذا الدين جاءنا بالإسناد المتصل، ولذلك قال عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا من قول أبي بكر. قال أبو بكر: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين. هذا مما لا يحتمل الاجتهاد، مما لا يحتمل الاجتهاد. وهذا بلا ريب أن له حكم الرفع، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: إن الله خلق فجعلهم نصفين، ونصف لأهل النار ونصف لأهل الجنة. وفيه رد على القدرية الذين ينفون علم الله أو ينفون أن شيئا خلق بالقضاء والقدر، ويقولون إن الأمر أنف وإن الله عز وجل لا يعلم بشيء حتى يقع، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا داود بن رشيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير قال: وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. طيب، دقق لي أو دقق معي في هذه الرواية لنطبق من خلالها قواعد منهجية ضرورية في نبذ العصبية ونبذ التقليد فيما يتعلق فيما نعتقد وندين لله به بالدليل، وليس مجرد وجود دليل، وإلا كاد الواحد فعلا عاطفيا أن يقول خلاص قال شيخ أنا كده نمشي في حال سبيلنا. دقق لي، دقق معي في هذه الرواية. قال الآجري فيها: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، وثقه الدارقطني والخطيب، وقال فيه الذهبي مسند الدنيا وبقية الحفاظ. البغوي معروف مشهور، صاحب المؤلفات المسندة، هذا أبو القاسم. قال: حدثنا داود بن رشيد، رشيد بالضم مصغرا الهاشمي، وهو ثقة، خرج له الستة سوى الترمذي، ستة سوى الترمذي. الآن انتبه. قال: حدثنا يحيى بن زكريا. تتابع أهل العلم، قالوا: يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة متقن من رجال الستة. يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة متقن من أصحاب الكتب الستة، مخرج له في أصحاب الكتب الستة. حتى شيخنا في الذريعة أيضا عندما نقل كلام ابن تيمية وفقه الله وسدده قال: والذي يترجح لي أن الحديث موضوع. هذا يأتي لاحقا، هذا التعليق يأتي لاحقا. الصواب هنا يحيى أبو زكريا، مو يحيى بن زكريا، يحيى ابن سابق كنيته أبو زكريا، ولعل الاتفاق ما بين الاسم والكنية هو الذي أوقع من وقع في مثل هذا الخطأ. ومن اللطائف أن الحافظ ابن حجر يقول: أنا ظللت فترة من الزمن ليست قليلة أظن أن الراوي هنا يحيى بن زكريا هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، يقول: ظللت فترة ثم تبين أنه يحيى بن سابق أبو زائدة، وهو متروك ضعيف جدا. يتحول في فرق بين ثقة ثبت فيصحح الإسناد ثم الحديث، وبين أن يقال متروك ضعيف جدا. ها؟ أبو زكريا ولا أبو زائدة؟ يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ابن أبي يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، هذا الذي عينه المحقق وعينه عدد، وكذلك وقع الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. عن موسى بن عقبة، هو إمام السير والمغازي، الإمام إمام في السير والمغازي، وهو ثقة فقيه من رجال الستة. عن أبي الزبير، هو محمد بن مسلم بن تدرس، صدوق يدلس من رجال الستة. معليش، سيشق عليك إلى أن تصل إلى المتن. مرة من المرات أنا شرحت كتاب الإيمان من صحيح مسلم وبالسند، بعض الإخوة ضجوا، قال: يا شيخ خلص المتن نمشي. بلا ريب أن الإنسان يريد أن يقذف في روع الإنسان شيء، وهو أن مسائل العقيدة هذه لم تأتنا معلقة وإنما وصلتنا مسندة، ولذلك لا بد للعود الرشيد والرجوع السديد واليقظة الحميدة للتمسك بدين الله أن نراجع هذا المنهج وأن نراجع أنفسنا قربا أو بعدا منه، وهو منهج الفقهاء وأهل الحديث القدماء في الإسناد والتعويل عليه والاعتماد عليه في كل ما نأتي ونذر في العلم والعبادة والدعوة. قال: وعن جعفر بن محمد. وعن جعفر بن محمد يعني أن موسى بن عقبة له شيخان في هذا، أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس، وجعفر بن محمد هو جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب بن علي بن أبي طالب، وهو صدوق فقيه خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة. وأبوه كما يبدو لك هاهنا هو محمد بن علي بن الحسين، وهو ثقة فاضل من رجال الستة، ثقة فاضل من رجال الستة. طيب، عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى، دقق في العبارة، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس، والله خلقكم وما تعملون. والإرادة، ولذلك يقول العلماء: الإرادة قسمان، إرادة خلقية كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. الإرادة الأولى هي التي تساوي المشيئة، إرادة الله الخلقية القدرية الكونية تساوي مشيئة الله. هنا الحديث: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. طيب، لاحظ الآن تطبيق قاعدة التقليد ومجرد يعني ترديد بعض الكلمات. ابن تيمية رحمه الله كما نقل ذلك ابن كثير عنه، إيش يقول في هذا الحديث؟ يقول: هذا حديث مختلق، يعني مكذوب، مختلق موضوع باتفاق أهل المعرفة، مختلق يعني مكذوب موضوع باتفاق أهل المعرفة. وكذا حكم بكذبه ابن الجوزي، وكذلك عدد منهم الذهبي، ابن تيمية، ابن الجوزي وابن تيمية والذهبي حكموا بوضع هذا الحديث. الشيخ الألباني له رأي. لاحظ الآن، نحن محنا تيميين ولا ألبانيين ولا جوزيين ولا ذهبيين، نحن نتبع الحق أينما حلت ركائبه، لأن بعض الناس خلاص صلاة التسابيح حديث الموضوع، قال ابن تيمية ضعيف لا يصح في رسالة الحديث الموضوعة والضعيفة. يا أخي، ولذلك نقول: صفات أهل الحديث تشتمل على السلفية وزيادة. الألباني زاحم هؤلاء الكبار فحكم مرتين على هذا الحديث، مرة قال صحيح لغيره، مرة قال حسن. نصوت ها على طريقة إذا اشتد النزاع في بين المتشاورين وفي مجلس الشورى، إذا أرادوا أن يفضوا هذا الخلاف والنزاع قالوا بالتصويت. 51% قالوا نعم، 50% قالوا لا، واحد يرجح كفة نعم ويستبعدون لا. هنا ما عندنا مثل هذا، انتبه لهذا، لأن بعض الناس جمهوري يرجح في مثل هذا جمهورية. خلاص، مو أنت غدا راح ترجح أقوال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. يا أخي، ما في شيء كده بالجملة، ما في شيء بالجملة. نقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، هنا قال ابن تيمية موضوع بسم الله، والألباني متأخر وله خلافيات وله آراء. لا، عندما نتذاكر، وأنا كدت فعلا يعني أوخذ بهذه العاطفة فقلت استغفر الله وأتوب إليك، اصبر شوية، كدت أنا آتي هنا وأرميها، أقول والصواب في هذا الحديث وهو حديث أبي بكر: لو لم يشأ الله أن يعصى ما خلق إبليس. قال ابن تيمية: مكذوب، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. والنفوس التي تسمع قد تشفى لكن قد ما تبرأ، ما تصير البراءة. لاحظ الآن ألخص لك الكلام في هذا. نقول لابن تيمية: هل فعلا وقفوا على هذا الطريق ولعلهم أدركوا أن هذا الراوي هو يحيى بن سابق أبو زكريا وهو متروك واهي، وأن الرواية إذا كانت من طريق هذا الواهي فمعناه أنها أقرب للوضع، منكر أو موضوع؟ لكن الصواب والخلاصة في هذا أن الحديث كما قال المحدث الكبير الألباني صحيح لغيره، ساق له طرقا، ما في طريق إلا وفيها ضعيف، ما في طريق يسلم، إما مرسل إما معضل إما فيه مدلس، إلا طريق واحد. لاحظ لي هذا الطريق: رواه البزار وهو من زوائده، رواه البزار في مسنده البحر الزخار وهو من زوائده، رواه البزار من طريق، لاحظ لي هذا، إسماعيل بن حماد، من طريق إسماعيل بن حماد عن مقاتل بن حيان. إسماعيل بن حماد هنا فيه قولان: عن مقاتل بن حيان وهو ثقة، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا الإسناد كما حكم الإمام الذهبي في مرتبة الحسن. نقف هنا مع إسماعيل بن حماد: إن كان الأشعري فهو صدوق، إن كان حفيد أبي حنيفة رحمه الله تعالى فهو ضعيف، فهو ضعيف، يعني الأمر محتمل جدا في إسماعيل بن حماد، ومثله يقوى الحديث به. ما أردنا صحيح لغيره ما ينزل الحديث عن درجة الحسن. زد على هذا أن عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على المسند، على مسند أبيه، روى بإسناد أو بأسانيد ثابتة عن عمر بن عبد العزيز وهو تابعي رحمه الله الذي يعد الخليفة الخامس، ارتقى على المنبر وبمشهد وعدد من كبار التابعين قال هذا القول، قال: لو لم يشأ الله أن يعصى ما خلق إبليس. ما في واحد هجم عليه ولا أنكر على عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. عد الشيخ، وهذا من فقهه، مثل هذا الأثر الذي يسمى كما مر بنا في المصطلح مقطوع، عده من الشواهد، وفعلا الحديث لا ينزل عن درجة الحسن إن شاء الله تبارك وتعالى. وهو ما يمكن أن نجزم معه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما هو مروي من حديث جابر، ولكن إسناد جابر لا يثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. وفيه رد على القدرية في أن الله هو خالق الخير والشر، لكن الله عز وجل يحب الخير ولا يحب الشر، ومن حكمة الابتلاء أن الله عز وجل يبتلي بالخير ويبتلي بالشر، يبتلي بالخير ويبتلي بالشر. فالحديث هذا إن شاء الله ثابت، وفيه رد، فيه رد على القدرية الذين يقولون ينفون القدر، بل إن الله عز وجل هو الذي علم بالخير والشر، خلق الخير والشر، قدر الله عز وجل الخير والشر، وهذا من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر كما مر بنا مرارا. طيب، قال رحمه الله: أخبرني ثلث الساعة، ننتقل إلى السيرة النبوية، نقتصر على في هذا الباب، الباب 43 المنقول عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، حديث عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه إن الله خلق الخلق، إن الله خلق الخلق وجعل نصفهم إلى الجنة، علم وقدر بأن نصف هؤلاء الخلق إلى الجنة وأن نصفهم الآخر إلى النار. نعم، ننتقل إلى السيرة النبوية العطرة الزكية، وسأسلك المنهج نفسه فيما يتعلق بهذه المنظومة من المنظومات العزيزة، لم تطبع من قبل ولم تكتحل بها عين، وهي غير مشهورة، لا هي ولا مؤلفها، مع سلاستها وسلامتها في جل أبياتها وقوتها وجمعها ما لم يجتمع في غيرها كألفية العراقي. وقد نبهت على هذا أن العراقي رحمه الله في ألفيته عندما عرض للمغازي لم يتجاوز في ذكر المغازي على وجه الإجمال 11 بيتا، في حين أن الناظم علي فريد الكجنوري رحمه الله سرد لنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 300 بيت كأنك تراها. وطرق السيرة النبوية بطرق مغازي خير البرية صلى الله عليه وسلم التي جاءت في ثلث أبيات هذه المنظومة بلا ريب أنه من الأهمية بمكان، لتقعيد وتأصيل قضية هذه الفريضة، فريضة الجهاد والقتال في سبيل الله، وثانيا لإلقام حجر للجفاة والمتنطعين، الجفاة الذين يقولون يا أخي ما في خلاص، الإسلام دين سلام ووئام ومحبة، يجب أن ترفرف رايات السلام على كل بيت وعلى كل جامعة وعلى كل دولة. إيه نعم، ولكن إذا لم يكن غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها؟ والله لن يشفي ويكفي أولئك القوم مجرد أن نتلو كتاب الله وسنة رسول الله، وما أعظم تلاوة كتاب الله وسنة رسول الله. لكن إذا أدركوا أن عندنا فريضة، انتبه، أنت يا غربي يا شرقي يا مجوسي، أنت أولئك المخالفين للقرآن وللسنة، انتبهوا ترى عندنا فريضة، لا تغتروا بأولئك الجفاة المتنطعين المكفرين المفجرين، ترى عندنا هذه حقيقة ماثلة بالنصوص الشرعية والضوابط والقواعد للعلماء الراسخين المرعية. انتبه، الواحد من المسلمين بحق إذا استثنينا المكفرين والمفجرين، واحد يمكن يدوخ الدنيا كلها، ما هو يدوخ الشرق ولا الغرب ولا المجوس ولا الهندوس، واحد من المسلمين يدوخ الدنيا كلها، لأنه يقرأ ويحفظ كتب عليكم الصيام كتب عليكم القتال، ولكن بحق، ما هو قتال أولئك المتنطعين، اقتل اذبح دمر فجر حطم، لا لا لا، بنص شرعي وبقاعدة لدى العلماء الراسخين والفقهاء مرعية. نعم، في أذية أم جميل إلى منتهى ما تعرض له بلال الحبشي من الأذايا والبلايا من قبل الكفار والمشركين. نعم.